نثر المواجع للعمر صغيرة، نثر الجرح في كل قلب سجية، وكل محب أمالة الرينة، وكل محب أمالة الرتويمة، دمعة على محبوب بيض الجرية جرية. حبكم يا هل بيت النبي سلاكي، فرقان ومن جات الغرق خطية، ساعد عمر بن فايز ادى عمري، مع المشاعر تنفجر حطية حطية. عسر المواجع للعمر بقية، عسر الجرح في كل قلب سجية، وكل محب أمالة ترتويمة، هم على محبوبات ضجرية. حبكم يا أهل بيت النبوة، حبكم يا أهل بيت النبي ملكي، غرقان ومن جات الغرق خطية، صعب عمر بن فايز ادى عمري، مع المشاعر تلتجئ عطيه عطيه. ذاك القلب ذاك المحب اماله ترتويني، سم احلى محبوبات ضجريه، نثر المواجع للعمر بغية، نثر الجروح في كل قلب سجية سجية. قلبي هايم تدري عن الدنيا من قبل الولادة، حزني دايم حاولوا أروح أن ما هو السعادة. قلبي هايل تدري عن الدنيا من قبل الولادة، حزني دايل حاولوا أروح أن ما هو السعادة. بل سميت روح المصايا ينبضت فكر النوايا، من يمر طاري فجيعة يعتصر الأمة داية، من يمر طاري فجيعة يعتصر الأمة داية. وعيني كل لحظة مدخلها غمولة، حاط قلبي مشتكي يا دنيا بوحاد البتولة، ما هو ذنبي. وعيني كل لحظة مدخلها غمولة، حاط قلبي مشتكي يا دنيا بوحاد البتولة، مريت قطع بالسمو، مريت مرق بالدموع، مر من وقت الحوافل يبقى فوق الغبرة مشوق. قلبي هايل تدري عن الدنيا من قبل الولادة، حزني دايل حاولوا أروح أن ما هو السعادة. قلبي هايل تدري عن الدنيا من قبل الولادة، حزني دايل حاولوا أروح أن ما هو السعادة. بل سميت روح المطايا ينبضت في I'm not done.